يدين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان سلام بالأمس بأن المجمع الثالث الذي المجمع الثالث شلون تقول المجمع الثالث ما خالف ضعيف دعنا خالف اطرحه لا تعتقد به هذه جنة قد يقال تشمل حتى المخصص تشمله ايضا مخصص مقيد حاكم فش اجبنا حين ايضا احنا بالامس اذا تذكرين اذكرنا ماذا جوابيا في الجواب الاول ان المخصص يصدق عليه من خالف عن قرين والجواب الثاني اذا تذكرين في الاشكال انه بعد علمنا بصدور المخصصات عنهم كثيرا هذه القرينة على ان المقصود من المخالفة هو المخالفة لكن بغير هذا الشكل لا بنحو المخصص ان كان الى تقنوا اذا تذكرون هذا الجواب ما بعد ما اذكر والسيد كان الى تعليق صغير هم ما تعلمون ايضا من الجوابين هم ما اذكره كلامنا الجديد اليوم من الان سوف يشرح يقول ويمكن ان نجيب بجواب ثالث جواب ثالث على هذا الاشكال الاشكال شنو اللي تنفع ان دع المخالف يشمل حتى المخصص جواب مضطرنا انت جواب ثالث شنو جواب ثالث انا هيك نقول ان في نفس اخبار المجموعة الثالثة توجد قرينة على تخصيص المخالف بغير يعني على ان المكتوب من المخالف غير شنو غير المخالف فنسلم تصرف عن كلمة المخالف دع المخالف مطلق هذا يشمل حتى المخصص لكن توجد قرينة في نفس في بعض أخبار هذه المجموعة الثالثة تقيد هذا الإطلاق وتبين على أن مراد من المخالف ليس في المخالف بل المراد من المخالف ياهو تفاهم كل أمام وجه أن الأمام والخصوص المطلق فلا ولس هذه القرينة في نفس أسرار المجموعة الثالثة أقرأ لك فرد خبر الذي يدل على هذا المعنى فرد خبر الذي نقرأ بعدين هذا يسأل الراي الإمام يقول يأتي عنكم الخبر مهم المتعارضان أو هو الإمام ابتداء يقول إذا ورد عليك هو الإمام ابتداء متعارضان فاعرضوهما على الكتاب والسنة فما يافق فخذوا به وما فاس بعثمان شاء الله اذنان لما الواحد يكره الرواية يتهم انهم المشكلة الذي يريد الامام يعالجها انهم نشأت المشكلة من تعارض الخبر يعني لأجل وجود معارضة بين هذا الخبر وبين ذاك الخبر نشأة المشكلة وما كان بينهما معارضة هذا الخبر وحده كان وحده أفهل فكان هناك مشكلة حينها إذن لا فلو كان الخبر وحده سواء كان موافق للكتاب او مخالف هل تقبل الاستفادة ولا لا؟ اذا وحده كان سواء موافق او مخالف كان هو ماذا حج حتى لو مخالف هاي الاستفادة تقبلها ولا تقبلها؟ ترى اذا ما قبلت هاي الاستفادة جوابنا ما راح يكون. فيستفاد من كلام الامام ان المشكلة نشأت من تعارض الخبر يعني هذا الخبر لأجل يعارض خبر آخر نشأت المشكلة لكن لو كان هذا الخبر وحده ما إلى معارض هل هناك مشكلة وإشكال معه؟ لا يستفاد يعني الرواية اقراها إذا ورد عليكم خبران تعارضا يعني تعارضه إذا ما نريد عارف المشكلة اللي بنفسه من التعارض فكل من يقرأ هذا الرواية يفهم أنه لو لم يكن الخبران متعارضين كان الخبر ماذا وحده وحده أسانا ما كان الإمام يقول أعرض عن الكتاب إذا يوافق أخذه إذا خالف لتأخذ به إذا وحده وإجه أخذ به ودي بعد يعني إذا واحد كان يقول للإمام مولاي أيها الإمام السابق أنت قلت إذا جاء خبران قلت إذا اجتثبت خبر تسوي من الذي جاء السنة يذكر يقول اسكت عيب بعد تأسئته شلون سؤال هذا من الإمام بعد تأسئته وإذا ورد واحدة بعد أخذ به مؤذب لي وبعد شكو بعد تسأل شلون سؤال هذا المشكلة نشأت من أن هذا الخبر لم يجئ وحده لأجل معارضة فلو كان وحده حتى لو مخالف للكتاب نستفيد من الرواية أنه سجل فإذا الخبر المخالف ماذا لو كان وحده إذا ماذا هو حجة فإذا ثبت أن الخبر المخالف ماذا هو حجة لعلك تقول لي شوفنا اتبع الكلام ثبتت ماذا الخبر المخالف حج واذا ثبت خل اتمن ان الخبر المخالف حج فاذا يصير هذا مخصص علما للاطلاق الاطلاق اللي استفدناه شنو نحن قلنا لو سلمنا اخبار المخالفة فيها اطلاق يعني ما خالف جعله لو كانت مطلقة راح نخصصها يقول مو كل مخالف زعفه لأن هذه الرواية التي هي اليوم قريناها تدل على أن المخالف ماذا أخذ به حجة لكن يقفر السؤال تقول لي شوفنا إحنا صحيح من هذه الرواية هنا اليوم استفدنا أن الخبر لو كان وحده ولو مخالف للكتاب هو ماذا حجة لكن هذا يثبت أنه كل خبر مخالف ماذا حجة سواء كان مباين للكتاب او كان من وجه او كان عن مخصص مطلق وهذا انت متقبل ما يفيدك انت الذي تريده ياهو يا مخالف فقط حجة تريد تثبته فقط المخصص والبقية ما تريده اظنك صحيح اقصى ما يستفاد هكذا اقول صحيح على الرواية بالخبر المخالف ماذا حجة شو يستفاد والقدر المتيقن مثل التكليف والقدر المتيقن من الخبر المخالف المكتوب يا خبر مخالف حجة حجة خبر متيقن يا خبر مخالف حجة مخصص بعض مثل التكليف والقدر المتيقن وما تتمكن تتمسك بالإطلاق تقول لا تقول كل خبر مخالف الإمام يريد يقول حجة أظلة الإمام ليس في المقام البيان من هذا الناحية أن أي خبر مخالف حجة وأي واحد ليس في العجة ليس في مقام الإطلاق حتى ليس في مقام أحد ليس في مقام البيان حتى نتمسك بالإطلاق ليس في مقام ليس في مقام نتمسك بالقدر المتيقن والقدر المتيقن ماذا هو القدر ماذا مقصود من القدر المخالف حجة يعني المخصص فإذا ثبت بهذا الرواية أن القدر المخالف الذي يكون مخصصا يصدق عليه مغلق حجة فإذا كان حجة فبهذه الاستفادة نخصص الإطلاق ليس لم يعد إطلاق في الخبر الذي ما المجمع الثالث الذي أنت قريناه بعد المخالف لو كان بإطلاق يشمل كل مخالف حتى الأخص فإحنا في الجواب الأول قلنا ما يشمل الأخص بل الأخص ما يصدق على مخالف الآن في جواب نفاذ نقول حتى لا يصدق عليه مخالف، لكنه عندنا دليل يثبت لنا أن الأخص ما بحجة. بعد أكرر، وما هو الدليل الذي يثبت لنا أن الأخص حجة وإن كان مخالف؟ وإن كان مخالف لكن حجة، يصدق عليه مخالف وإن كان لكن حجة. ما هو الدليل الذي يثبت لنا؟ هو هاي الرواية اللي ذكرناها عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول إذا ورد متعارضان فاعرضهما على الكتاب، فما خالف دعه ما وافق خذ به. فإن القارئ لهذه الرواية ماذا يستفيد؟ أن الإمام سلام الله عليه يقول دع المخالف، شو أنت مقصود دعه؟ إذا ما توجد معارضة، إذا موجودة معارضة يتولد مشكلة. يعني معناه اذا لم تكن هناك معارضة كان الخبر وحده، فمشكلة ما موجودة، يعني خذ به بقى. وان كان مخالفة فيستفاد على انه حتى لو كان مخالف، هذا مخالف الكتاب ما دام وحده فهو حج. فاذا يثبت لهذا الرواية خبر المخالف ما لا حج. وبناء ان الرواية ليس فيها اطلاق من هذه الناحية، يعني مدل على ان اي مخالف حجة واي هو ليس بحجة، ليس الامام في مكان زي من هاي الناحية متمسك بالقدر المتيقن، هو القدر المتيقن اي مخالف حجة هو المخصص بعد، وما تحتمال من هذان الحجة لان المخصص بعد ما تحتمال اي المعنى المنهج، بل المخصص ماذا وقد المتيقن انه حجة. فانا انت نقول المخصص خبر المخالف وماذا المخصص، فيثبت ان المخصص ماذا وان كان مخالف لكنه حجة، ويكون إذا ثبت أنه حجيته هذا المخصص وإن ثبت عليه أنه مخالف فهو صدق. هذا الخبر مخصص ماذا؟ ذلك لا راح يصير دع المخالف أي كل مخالف إلا مثل المخصص. المخصص وإن ثبت عليه مخالف استثناء المخصص بسبب هاي الرواية اللي اليوم قريناها. هذا البيان ترى التفت له بيان هو ماذا؟ هو لطيف لكن شوي هم يحتاج الى التفات. ويمكن ان يجاب ايضا بعد هذا جهات رقم ثلاثة، بعد الاعتراف بتمامية الاطلاق في روايات هذه المجموعة، هاي المجموعة الثالثة، لو سلمنا انها بها اطلاق تشمل كل مخالف حتى المخصص، بعد الاعتراف بتمامية الاطلاق، الاطلاق والشمول، علما اطلاق والشمول للمعارضة غير المستقرة، يعني من المخصص للمعارضة غير المستقرة، يعني المخصص، يعني المعارضة المستقرة تعبير كبير، للمخصص تعبير غيره. ممكن ان يجاب هكذا ان هناك مخصصا لهذا الاطلاق، هذا الاطلاق اطلاق دع المخالف الذي يشمل حتى الخبر المخصص، يوجد مخصص لهذا الاطلاق يخرج منه المخالف على نحو التخصيص. ما هو هذا المخصص لهذا الاطلاق؟ وهو ما ورد في بعض الاخبار العلاجية مما يستفاد منه الفراغ عن حجية الخبر المخالف مع الكتاب في نفسه. يستفاد من هذا الخبر اللي بيروح نقراه أن الخبر لو كان يحدث وارد فهو حجة ولو كان مخالف للكتاب. استطاد واحد يقول شيخ استطاد من جهة صحيح كاية بينات، وعلى مقصود الإمام يعني الخبر المخالف وش توعيله معارضة ومعارضة، هو ما دام مخالف ليس بحجة، ليس بحجة حتى لو كان ماذا وحده ليس بحجة. أبو شلوس قال إذا جاءكم خبران متعارضان، تعارض ليس بترف، فخل يقول إذا كان خبر لا يقول متعارضان، فيظهر التعارض هو السبب الذي يصير علما لأن نترك المخالف للكتاب. إذا ما كان معارضه ناخذ بالخبر وإن كان مخالف للكتاب، فالدل على أن الخبر المخالف ما دام معارض هو حجة. مما يستفاد من الفرار عن حجية الخبر المخالف مع الكتاب في نفسه، يعني لولا المعارضة وفي نفس حجة. ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الصادق عليه السلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما، شوف افتراضهم مختلفان متعارضان، اذا كان الخبر في نفسه وان لم يكن له معارض، اذا كان خارج الكتاب ليس بحجه، ليش الامام يسبب التعارض؟ ثم ايات كتاب الله فخذوه ما خالف فردوه فان لم تجدوه فاعرضوه على الاخبار العامه الى اخره. يعني كما خالف العام خذوا به، ما وافق ماذا؟ لا تاخذوا به، ترى ما نشغل به، هذا البقيه ما نشغل بها. فان الظاهر من قوله اذا ورد عليكم حديثان مختلفان ان الامام بصدد علاج مشكله التعارض بين حديثين معتبرين في نفسيهما، يعني في نفسهما كل على بعض، في نفسهما يعني شنو في نفسهما؟ هو السيد يعني فسر لولا التعارض، يعني هذا وحده لو كان ما الى معارض وان كان غلط كتابه حجه، والا اذا كان معارض ليش الامام جل التعارض؟ فيكون دليلا، هاي الروايه راح تصير دليل على قدح عدم قدح مخالفه مع الكتاب في الحجية الاقتضائية. حجية يعني حجية ثابتة لنفسه لولا المعارض، هاي حجية اقتضائية بعد نقول، يعني كل واحد يقتضي الحجية في نفسه لولا المعارض. هذه الحجية الاقتضائية الثابتة لكل واحد في نفسه لولا المعارض ما تزول بسبب كون الخبر مخالف للكتاب، حتى لو كان مخالف هاي الحجية موجودة. طب لكن ضمن القدر المتعارض اكثر ما تدل ان الخبر المخالف في نفسه ما دام ما له معارض حجه، لكن القدر المتيقن ياه نعم لا يوجد في هذا اطلاق يشمل كل جميع اقسام الخبر المخالف مع الكتاب، يعني ليس في مقام بيان هذه الحيثيه ان اي خبر مخالف من اي ناحيه مخالف للكتاب بنحو العموم خصوصا بنحو التباين الكلي بنحو لا لا لا ليس في مقام بيان من هاي الناحيه ليتم فيه الاطلاق، فلا بد ان نقتصر على المتيقن من مفاده وهو مورد القريبين، مورد القريبين مورد ماذا؟ كونه مخصص. فاحنا راح يثبت ان الخبر المخالف وحده اذا ورد يكون حجه اذا كان مخصصا. فاذا ثبت حجته اذا كان مخصصا اذا راح يثبت ان الخبر المخالف المخصص وان صدق عليه مخالف هو حجه بهالروايه تبعه. فاذا ثبت حجه وان كان مخالف راح نخصص ماذا؟ ذيك الرواية اللي ذكرناها وين؟ في صفحة 385 قال في رواية 385 الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام على فما كتاب الله فقط وما خالفه محسب المفتق بطلاق ما خالفه، فما خالفه في إشكال الذي بيناه شنو أن ما خالفه يصدق حتى على المخصص، نقول صحيح يصدق المخصص على المنوات وعلى التباين، لكن المخصص الخبر المخصص وإن كان مخالف انخرجه فإنه حجة بقرينة هذا الرواية. التفت جيدا يا أخي. الحمد لله انتهينا من أخبار ماذا العرض، الآن ننتقل إلى أخبار العلاج. لما الفرق بين أخبار العرض وأخبار العلاج ما هو؟ أخبار العرض ما هي؟ الأخبار الواردة بيننا وبيننا، بين واحد سند ظني والآخر سند قطعي، تقول الظني ليس بحجة أصلا، وقرينا ثلاث مجموعات لذلك. الآن ماذا راح نقرأ؟ ماذا؟ أخبار العلاج الذي يعني واردة في السندين، في السندين شنو الظنيين؟ نعم لما تنظني ما تقول ذاك ليس بحجة، يعني هذا ظني وهذا ظني، لما نجي نقول ذاك حجة وهذا ليس بحجة ما تنظني، بل تقول ذاك رجح على هذا، رجح. ولذلك نسميها أخبار الترجيح، أخبار العلاج، نفس السياسة. وراح نذكر مجموعتين، بعض المجموعة الأولى الدل إذا ورد خبران ظنيان اثنين ظني الدل على التخيل بين الخبرين الظنيين، والمجموعة الثانية شدل على الترجيح، ما تقول ما خالف العام أخذ به، ما وافق الكتاب أخذ به، ما تقول تخير لا تبين مرجح. ايش تقول من رجحات ايه؟ من المجموعة الأولى، ايه بل من المجموعة الأولى، بل لذلك راح نذكرها ماذا؟ هنا انا ما ذكرناها هناك. هناك هنا ما هذا يعني جيش اللي ما الذي جيش قريناها بعد هاي الذي قريناها ربنا نستنتج من عدها حجية ماذا المخالف نستنتج منها ماذا الحجية بليغة احنا هاي موافق اللي ما كنا نريده نستنتج منها بلي ها يعني الا تقولون ديش الرواية اللي قريناها المجموعة الثالثة يعني هتشي مال جميل ابن دراج الوقوف عن هذه خوف ما ذكرناها من اخبار ماذا العرض هذه الذي انقلناها ماذا عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله فديش الذي ماذا تقولون الوقوف عند شوف ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله ماذا فدعوه ديش حينئذ ماذا اما هذه ما ذكرناها من موافق العام ومخالف العام لم نذكرها من اخبار على اي حال من اخبار العرض هاي ما ذكرناها ذيك ذكرناها من اخبار العرض وذيك لا بس يعني واحد قاعد تفترض موافق للكتاب وواحد مخالف ايمن للكتاب يعني راح يصير بعد التالي موافق للكتاب ماذا بس لا يصير يعني العرض راح يصير بين الكتاب اللي هو قطعي وبين الخبر بالتالي هيك تقريبا راح يصير لاجل هذا ذكرناها فيما سبق فالمجموعة الأولى روايات ماذا؟ التخيير اللي بيقول تخير إذا جاءك خبران متعارضان طبيعة اثنين تنهنيات السنة بس قبل ما نقرأ الروايات اللي بيدل على التخيير إن شاء الله بعدين نقرأ أصلا التخيير هو معقول واقعا ولا أن يجعل المولى التخيير واقعان ثبوتان يمكن يخيرنا بين الخبرين واحد منهم يجي على حجة ترى شوف احنا زمانا في مناسبة انه شو خبيث يعني ممكن واقعا الان راح نثبت لك واقعا ممكن شو قد دقة يا اخي نقول اصلا التخيير واقعا ما معقول ما ممكن ان يصير معقول شلون شو ذلك لا يلطيف فاذا البحث في تخيير يقع في مرحلتين مرحلة الاولى اول فلنبحث اصلا تخيير واقعا ممكن يولا إذا ثبتنا ممكن بعدين نجي نقول هل هناك أدلة تدل على التخيير يمد فمر البحث ثبوتي يعني واقعي ومر البحث ماذا إثبات يعني في الروايات الآن ثبوتي يعني واقعا يمكن استفرض الآن أنت مولى وتريد تفعل الحجة لواحد من الخبرين يمكن يا ما يمكن احنا نقول لك ما يمكن والإشكال يقول ما يمكن ليش يعني تريد تجعل الحجية الفرد واحد يعني هذا اليميني دون اليساري وهذا مو تخيير هذا مو تخيير هذا إذا كان قصدك لأحدهما يعني لهذا الأحد هذا مو تخيير أنا أصلا أحس للذكرى للذكرى هذا ما في داعي لا ذكرى شنو مقصود تجعل الحجية لأحدهما شنو انت تقول انا على الحجة للأحد يعني الجامع للعنوان الأحد مو لهذا الأحد يعني هذا المعين لا للجامع لعنوان الأحد فأسألك لعنوان الأحد الثابت هنا والثابت هناك يعني عنوان الأحد يا أخي ثابت هنا أحد أو ثابت هناك أحد يصدق الأحد هنا هذا مو أحد هذا الخبر هذا مو أحد هنا فأعدلنا. فعنوان الأحد صادق هنا وصادق هنا فإذا لما نتريد تثبت للأحد يعني لأحد الثابت هنا والذي ثابت هنا هذا يسموه الجامع على نحو مطلق الوجود هذا يسمونه الجامع على نحو ماذا مطلق الوجود على نحو مطلق الوجود يعني شنو يعني الأحد الثابت هنا يعني للأحد وين ما كان ثابت الأحد ثابت هنا الأحد أنا أثبت الحجية ثابت هناك الأحد أثبت الحجية ثابت في السنان الأحد أثبت الحجية وين ما كان هذا الأحد هذا مقصود وهذا معناه راح تثبت الحجية في السنين لأن احنا ثبت الحجية في السنين لأن الأحد ثابت في السنين وإثبات الحجية في السنين لا يمكن لأن المسيح يوجد بينهما معارضة وتكاذب يا وحدي يا أخي ملتفت لش قاعد اقولي ولا شو تجاوبني يلا شلون في ثبت الحجية للأحد واقعا للجامع شلون تثبتها تقول شيخنا انا اثبتها للأحد بما هو أحد يعني مو للأحد الثابت هنا والأحد الثابت هناك. لا، لأصل الأحد، لعنوان الأحد، لا للأحد الثابت هنا أو الثابت هنا، لأصل الأحد. هذا يعبرون عنه الجامع بنحو صرف الوجود. ذاته يعبرون عنه ماذا بالمصطلحات اللي التفت لها؟ بنحو مطلق الوجود. هذا يعبرون عنه بنحو فالجامع بنحو مطلق الوجود، يعني الجامع أينما وجد. مثل ما أقول لك ائتني بإنسان وإنسان جامع بنحو مطلق الوجود، يعني شنو إنسان بنحو مطلق الوجود؟ يعني وين ما سبق الإنسان. جبت برد واحد ماذا؟ لا يرى، لا يسمع، لا يأكل، لا يشرب، شايب ايش أصلا حتى يرايح. هذا يصدق على الجامع الإنسان بنحو مطلق الوجود، يصدق عليه بعض وشي صعد أصبحت يصدق. وإذا قلت لك لا، جوز الإنسان بنحو ماذا؟ مطلق الوجود، صرف الوجود، يعني أريد الإنسان بما هو إنسان، مو الإنسان الموجود إتي في أي فردين أمامك. أريد ماذا؟ الأحد بما هو أحد، مو الموجود في أي فردين. سيرد عليه أنه هذا ما هو مصداق الأحد بما هو أحد، ما إلى وجود، ما إلى مصداق، ما إلى فرد، حتى نوجه نجعل الحجية له، وتكون تجعل الحجية للشيء الذي إلى وجود إلى مصداق. الذي إلى وجود ياهو هو الأحد الموجود في ظن ماذا؟ الأفراد. أما الأحد الما موجود في ظن الأفراد هذا ما إلى ماذا؟ مصداق، حتى تجعل الحجية له. يلا شوفوا هواية ظريف ترى الإشكال. فشلون تثبت الحجية ماذا؟ التخييرية لأحدهم المخير. شلون تثبته؟ قد تفكر تفكر تقول شيخنا إجاني ماذا اقتراح؟ شلون تثبت الحجية للأحد؟ لكن لا للجامع، يعني لا للعنوان الأحد، بما هو ساري في الأفراد أو بما هو غير ساري. شلون شلون تثبت الحجية؟ نثبت الحجية لكل واحد واحد، لكن مشروطة، حجية مشروطة. يعني أقول هذا حجة بشرط ألا تلتزم بذاك، وذاك حجة بشرط ألا تلتزم بهذا. فكل واحد بالتالي صار، فكل واحد بالتالي صار صار حجة بهذا النحو. الاثنين ما صار الحجة، يعني أقول لك كل واحد حجة بشرط أن لا تلتزم بالآخر. عطي خوش تفكير ترى تفكيرك أحسنت. بالتالي في نادي ما صار حجة، واحد صار من الحجة، لكن ذلك مشروطا بعدم الالتزام بالآخر. هذي هذا اقتراحك لطيف أحسنت خوش تفكير، لكنه باطل. ليش؟ لأنه إذا صار إنسان صار بناء ما يمشي لا بهذا لا بهذا، صار بناء عامد أنا أعصي يلا ما أريد ألتزم. أنت قلت لي حجة أنا التزمت، وأنا ما أريد ألتزم لا بهذا لا بذا. أنت قلت لي إن لم تلتزم بذاك فهذا حجة، وأنا ما أريد ألتزم بذاك. فلازمه حينئذ ماذا؟ إذا ما التزمت بذاته ما التزمت بهذا فلا هذا حجة ولا ذاك حجة. نفس الحجية فين راح يصير؟ وهذا غير معقول. إذا اقتراحك جميل لكنه باطل. قد واحد يقول شيخي أنا عندي اقتراح آخر مشابه لهذا، يلا احشيد العجل. نقول كل واحد حجة إن التزمت به، مو إن تركت ذاك. مو دليل، يعني فد مرة أقول هذا حجة إن تركت الالتزام بمن؟ بذات بالآخر يعني. ومرة أقول لا، هذا حجة إن التزمت به. نقول على أنه هذا ما أيضا غير معقول. ليش؟ لأنه يلزم في هذه الحالة ماذا؟ إذا أنا ما التزمت بهذا ولا التزمت ماذا بذاك، حينئذ ماذا؟ إذا التزمت بها ما التزمت بهذا ولا التزمت بها ذاك، يلزم نفي الحجتين. خلاص هذا أكرره. إن كان ماذا؟ كل واحد جعلت له الحجية من أول أكرر. بشرط الالتزام به. هذا اقتراحك الثاني الاخير، يعني التزام بهذا الخبر واجب، هذا حجة هذا الخبر ان التزمت به، وذاك حجة ان التزمت به. شيزا انا اذا ما التزمت لا بهذا لا بذا، فتقولك ان التزمت انا ما التزم بهذا، يعني هذا ليس بحجة، ما التزم بذاك يعني ذاك ليس بحجة، فيلزم نفي الحجتين، وهذا خلف المقصود. وإذا كان مقصودك ماذا؟ هذا الشكل الآخر الذي راح أبينه، أنه أقول هذا حجة لكن ما قيد بقيد إن التزمت به، فش أقول هذا حجة إن تركت الالتزام بذاك، إن تركت الالتزام بذاك فهذا حجة. فش يلزم؟ يلزم لو تركت الالتزام بذاك وتركت الالتزام بهذا أنا سمعتني سنة حجة، هذا أيضا غير معقول، جعل الحجيتين غير معقول. والله على نفكر التشلون ماذا تتخلص من هذا الاشكال، هذا الاشكال من فهمه يستظرفه ويستلطفه، يعني واحد ما كان ترى يتصور بك شيء ان جعل الحجية التخييرية جعل التخييرية واقعا غير ممكن، ثبت انه غير ممكن. افادت الكياء من الاول نقول قد يقال جعل الحجية لاحد من واقعا غير ممكن، ليش؟ لأن جعل الحجية مرة بمعنى جعلها للجامع لأحدهما، ومرة بمعنى جعلها كل واحد غجة مشروطة، ولا يخلو من أحد هذين الشقين. إن كان المقصود جعل لأحدهما فلأحدهما يعني المعين، هذا أحسه فما صار تخير، أحسه لا لأحدهما، ماذا نجعل الحجية لأحدهما يعني للجامع لعنوان الأحد، فعنوان الأحد الساري لكل فرد، يعني الأحد الموجود هنا الأحد الموجود هنا، يعني اثنين راح يصير الحج. يا العنوان الأحد غير الساري لأصل الأحد الذي عبرنا عنه صرف الوجود، هذا كنا غير معقول، يعني الأحد بما واحد ما إلى ماذا وجود حتى حين مزاقنا إلى حتى تجعل الحجية له، فإذا جعل الحجية للجامع غير متصور. وإذا كان بمعنى جعل الحجيتين مشروطتين وقلت يعني مشروطة بالالتزام به فيلزم، إذا ما التزمت بهذا ولا التزمت بهذا فحينئذ ماذا؟ لا حجية هنا مفعولة لا حجية هنا، نفي الحجتين. وإذا مشروطة بترك الآخر بترك الالتزام بالآخر يلزم عند ترك الالتزام بذا وعند ترك الالتزام بهذا يلزم من ذلك ماذا؟ جعل الحجية. يلا إلك جواب وما عندك جواب. السيد رضوان الله عليه يجاوب، هذا جواب السيد، يقول نختار كل واحد حجة ومشروط، ومشروط شبولنا مشروط بينا بترك الالتزام بالآخر، ونقول هذا حجة ان تركت الالتزام بهذا وذات حجة ان تركت الالتزام بهذا. اشكالك شنو كان؟ اشكالك هذا كان انه انت تقول هذا حجة ان تركت الالتزام بذلك فانا اترك ذات الالتزام فهذا ليس بحجة، واترك الالتزام بهذا فذاك ليس بحجة. اشكالك هذا كان ولا احنا نقول لك فرارا من هذا المحذور المولى يمكن يجعل وجود الالتزام لاحدهما، يعني هيك يقول المولى هذا حجة ان تركت الالتزام بذلك وذاك حجة ان تركت الالتزام بهذا. لما اريد ادير ماذا وجهي او قفايد قلت لي يقولي ما اروعه مولاي يسألك تعال اقولها خير، يقول لي والالتزام باحدهما اسمع واجبين. ما بناءك تقول انا خوش طريقة خوش حيلة لا التزم بهذا فذاك ليس بحجة ولا التزم بذاك فهذا ليس بحجة، لا لا الالتزام باحدهما ماذا، يعني المولى حتى لو ورد لي هذا الاشكال وهو سلب الحجة يجعل الالتزام هنا واجب، وهذا الوجوب نسميه وجوب طريقي، يعني جعل للتحفظ علينا حتى يتحفظ المولى او حتى شنو لا تنتفي كلتا حجيتين، هو في نفس الالتزام ما لي مصلحة، لا جعل للتحقق حتى حينئذ ماذا شرط احدى الحجتين يتحقق. هذا لطيف انصاف نطبق هذا البحث. ماذا تبوتي روايات العلاج يمكن تصنيع غسلات لعدة مجاميع اهمها مجموعة التخيير ومجموعة ماذا بعدين تجين الترجيع في شمعك مجموعات اخرى بعد غير الترجيع غير الترجيع بل مثل اكل عدد قلب التوقف يقول اذا تعارض حضران توقف اهم مجموعة لكن سيدنا لشغل سبايد الاذكر الاهم من مجموعات روايات التخيير المجموعة الاولى نستدل به من الروايات على التخيير بمعنى جعل كل منهما حجة على سبيل التخيير والحديث عن ذلك يقع تارة في مقام الثبوت. يعني شو في مقام الثبوت؟ يعني هل يمكن ان نتصور ونتعقل جعل الحجية المخيرة يوم يمكن وعذرة في مقام الاثبات؟ يعني شو في مقام عطى تفصيل عليه انه لو امكنه هل الروايات تدل ولا ومدى دلالته على ذا. اما البحث الثبوتي فقد يقال فيه ان الحجية التخييرية غير معقولة. ليش؟ لانه لو بمعنى اما ان يجعل حجية واحدة للجامع يعني او جعل حجيتين مش يعني لكل فرد فرد الحجية الواحدة كل الجامع مش لكل كل فرد فرد. اما الاول يعني للجامع فهو ممتنع. ليش؟ لان هذه الحجية الواحدة الذي يريد على المولى ان كانت ثابتة لأحد الخبرين بالخصوص وهذا الخبر على اليمين فهو خلف تخييريتها وان خلف تخييرية الحجية حجية تخييرية اتبقناها وان كانت ثابتة للجامع بين الخبرين بنحو مطلق الوجود. بنحو مطلق الوجود يعني شنو؟ يعني الجامع ايضا وجد الاحد الثابت هنا والاحد الثابت هنا اي الجامع اينما وجد لجنة ريان الحجية الى كلا فردين لان الاحد ثابت هنا فيجب ان يكون حجة والاحد ثابت هنا فيجب ان يكون ذاك حجة مع تعارض هنا والمفروض تعارض ماذا فردين فشلون تجعل حجية للثنين. وان كانت ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود يعني الاحد بما هو احد مو الاحد الموجود اينما كان بعد ما راح تشري الى كل من الخبرين اثر من اشكال الذي وارد على الساده اقول ان مفعوله على صرف الوجود لان ما يتعلق بصرف الوجود ما يثبت الى الغير واحد اذا مفعول حجه لاحد ما وعد ما تثبت عن حينئذ الاهمه الى الفرد الى الافراد انا ما الاحد الاحد الثابت في هذا او الثابت في اصل الاحد لكن جوابه وانت فرغت من ذاك الاشكال حجه ما راح تشري الى الافراد لكن اقول لك الاحد بما هو احد ما الى ماذا مصداق ما الى وجود ما الى وجود ما الى مدلول هش هش ماله فكيف حينئذ يجعل الحجية له وجود له هذا. ومن الواضح ان صرف هذا الرد يعني ولكن يرد عليه يعني ولكن يرد عليه من الواضح ان صرف وجود الجامع بين الخبرين لا ليس له مدلول ما الى مصداق ما الى وجود ما الى فرد ليكون حجة في اثباته في إثبات الحجية للجامع بعد شنو ما إلى معنى بنحن صد الوجود ما إلى معنى لأن ما إلى وجود ما إلى مدلول ما إلى مصداق. وأما الثاني هذا لو كانت الحجية مفعولة ماذا ثبوتا علما للجامع قد ما ممكن وإذا مفعولة علما مشروطة حجيتين يعني حجية هنا حجية هنا لما هذا لثبوتين. وأما الثاني فهو ممتنع أيضا. ليش؟ لأن حجية كل من المتعارضين إن كانت مشروطة بالالتزام به يعني هذا حجة إن التزمت به وذاك حجة إن التزمت به يلزم إذا ما التزمت هذا ما التزمت هذا يلزم نفي الحجتين مثل ما حدث حجة عن في حالة ترك الالتزام بشيء منهما. وإن كانت مشروطة بترك الالتزام يعني في هذا حجة إن تركت الالتزام بالآخر بترك الالتزام بالآخر مش يلزم إذا ما التزمت بذاك ولا التزمت بهذا كلتا الحجتين ثابتة لازمت حجيتها معا في الحالة المذكورة. في الحالة المذكورة شنو الحالة المذكورة؟ يعني في حالة شنو ترك الالتزام بهذا وحالة ترك الالتزام بذاك. والجواب ان بالامكان ان شنو ان نختار هذا انه كل واحد حجة مشروط بترك الالتزام بالاخر تصوير التخيير بالالتزام بحجية كل منهما بشرط ترك الالتزام بالاخر. لكن انت خافت بس تحتال وتقول لي شيخنا إذا كان كل واحد حجة مشروط بترك الالتزام فأنا أترك ذات الالتزام وأترك هنا الالتزام فكل منهما ليس حجة علي فالمولى ماذا يسد الباب عليك يزوي يجعل ماذا وجود الالتزام لأحدهما حتى أنت تصير مضطر إلى أن تلتزم بالواحد مع افتراض وجود طريقي للالتزام بأحدهما حتى لا تترك كل الالتزامين حتى تنتهي كل حجيتين. وطبيعي هذا الوجود انتهي طريق ليس طريقي جعل للتحفظ علينا على احدى حجتين وإلا إذا أنت ما تعبد محتال صاحب حيل شرعية الخش هو الواحد يعرف الشحية شيء المحملة. ما كان المولى يفعل هذا الوجود، لكن بما أن عبدك تتحتاج وتسلك الطرق المشروعة يقول هو قال هذا الحجة إن التزم إن كانت الالتزام بذلك، فأنا أترك ذاك الالتزام، أترك هذا الالتزام، فاثنين لا تليتوا حجة، فالمولى حتى يسد الباب. هذا البحث ثبوتي. بحجية كل منهما بشرط ماذا؟ ترك الالتزام. إيه فيلزم في المعظم بالتالي ماذا؟ ثبوت كلتا. خب فهذا بسيط، هو فيما سبق شنو قال؟ وإن كانت مشروطة بترك الالتزام ماذا بالآخر لزمت ماذا؟ حجيتهما بلي فإهمانهم ما تشنقوه. حينئذ إن بالإمكان تصير تثبت الالتزام بحجية كل منهما ماذا؟ بشرط ترك الالتزام بالآخر. فيلزم حينئذ ماذا عند ترك الالتزامين ماذا؟ ثبوت ماذا؟ حجتين. فهو هسه راح نصلحه فرارا من هذا المحذور، يعني حتى لا يلزم ثبوت حجتين يجعل وجود طريقي لواحد، يقول لي الفرد واحد لا تلتزم ماذا بالتبعه، نصلح ماذا بهذا الشكل يجعل صحيح عند اذا كان كل واحد حجه مشروط بترك الالتزام بالاخر، فعند ترك الالتزامين يلزم ثلاث الحجة مو نفي الحجة، انا اشتبه ثلاث الحجة، فهو حتى ما يلزم كونه ثلاث الحجة يجعل لك وجوب الالتزام بواحد، يقول لي انت كنت تلتزم بواحد بس تلتزم ترى باكثر من واحد، واحد يكون ماذا تلتزم به. واما البحث الاثبات هذا البحث الثبوتي اذا اتبع واقعا ممكن مثل اثباته بعد ما ثبته ان كان جعل الحجية التخييرية، هل الاخبار دلتنا يا ولا؟ قد يقال الاخبار تدل، نقرأ هذه الرواية الاولى، هي عدة روايات نقرأ الاولى. واما البحث الاثباتي يعني هل تدل الروايات على جعل الحجية التخيير، فهناك روايات عديدة تدل بها على التخيير، منها رواية علي ابن مهذيات قال قرأت في كتاب لعبد الله ابن محمد الى ابي الحسن عليه السلام سيدل اختلف اصحابنا في رواياتهم عن ابي عبد الله عليه السلام، يدل على انهم احنا جماعتنا اختلفوا في الرواية عن السابق عليه السلام بالنسبة لركعتي الفجر في السفر، الى واحد يسافر ركعتي الفجر. بعض الروايات روى عن الصادق تقول انت تليهم وين وانت على المحمل، يعني بالسفر والفجر يا اخي مشكل واحد زحمة عليه ماذا يوم الدنيا ظلمة والقافلة تمشي وصفى جو ما اقدر اصنيه، فبعض الرواية عن السابق تقول صليهما وانت عليه من في المحمل وانت عليه من على الناقة على الدابة صلي، وبعض الروايات تقول لا لا تصليهما ماذا في المحمل. فحينئذ انا ماذا افعل؟ يسأل ماذا الامام في ركعة الفجر في السفر، فروى بعضهم ان صليهما في المحمل وروى بعضهم ان لا تصليهما الا على الارض، فاعلمني كيف تصنع انت لأقتدي بك في ذلك. فوقع عليه السلام، إيش قال الإمام؟ موسعا عليك بأية عملت في ذكره. فهذه الرواية لما جاءت موسعة دلالة على تخير واضحة، وفكرة الاستدلال منها قوله عليه السلام موسعا عليك بأية عملت الواضح في الدلالة علينا على التخير، وأنه ممكن لك العمل بهم بكل من الحديثين متعارضين، ولكن نلاحظ على ذلك غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.